بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 20. توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة. شرحنا هذا الحديث وتكلمنا عنه. قال المؤلف عليه رحمة الله: وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث فيه أيضا ما يشير إلى عمل الملائكة، لأن المؤلف عليه رحمة الله ذكر الشيء الكثير من أعمال الملائكة، وإن لم يكن رحمه الله قد استقصى لكنه قد ذكر الشيء الكثير. فهذه من أعمالهم. ما هي أعمالهم هنا؟ أنهم عليهم السلام يتنزلون ويحفون من في الحلقة أو من في الدرس الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله، فهؤلاء هم الموكلون بمجالس العلم. ولا شك ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة لطالب العلم. ففي هذا الحديث يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، هذه فضيلة. كذلك تتنزل عليهم السكينة، وهذه فضيلة أخرى كذلك. والمقصود بالسكينة هي الطمأنينة، بمعنى أنهم يذهب الانشغال بالدنيا، انشغال القلب، وتطمئن النفس، ويذهب الشيطان ووسواسه. هذا المقصود بالسكينة، يجعلها الله عز وجل في قلوبهم بفضل تلاوتهم لكتاب الله واجتماعهم في بيت من بيوت الله. وأيضا من الفضائل التي جاءت في الحديث أن الرحمة تغشاهم، أي تغطيهم، بمعنى تغطيهم، وتحفهم الملائكة. وهذا هو الشاهد من الحديث، لأن المؤلف يتكلم عن أعمال الملائكة. تحفهم الملائكة، ما معنى تحفهم؟ أي تحيط بهؤلاء، هؤلاء الذين اجتمعوا تحيط بهم الملائكة. وهذه فضيلة عظيمة، أن تحيط بك الملائكة وأنت في بيت من بيوت الله تتدارس العلم والقرآن والسنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، وسيذكره المؤلف بعد هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وفي المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. هذا الحديث، نعم، كما ذكر المؤلف، هو في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه. أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء أو من حديث صفوان ابن عسال، وأخرجه أبو داود من طريق أبي الدرداء عند أهل السنن الأربعة إلا النسائي، وهو حديث صحيح وفيه أيضا فضيلة عظيمة. لماذا؟ لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وهذا على حقيقته، هذا على حقيقته. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو من أنفس الكتب التي ألفها الشيخ الإسلام ابن القيم، لما تطرق إلى العلم وإلى فضله ذكر فضل العلم من أكثر من 150 وجها. فضل العلم وشرفه، ذكر في فضل العلم وشرفه أكثر من 150 وجها، ومن هذه الأوجه ذكر ما تصنعه الملائكة، أنها تضع أجنحتها لطالب العلم، بل إن الملائكة يصلون على معلم الناس الخير، بل إن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير. لماذا يصلون على هذا المعلم؟ قالوا لما كان تعليمه الناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم جازاه الله عز وجل من جنس عمله، جازاه من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته. إذن هذه من الفضائل، هذه من الفضائل. وقد قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذا الحديث حديث أبي الدرداء ذكر المؤلف الشاهد منه أن الملائكة تضع أجنحتها، وإلا الحديث هو أطول من ذلك، ففي الحديث نفسه وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما عند أهل السنن، وقد صححه جمع من العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر، وإن كان بعضهم أعلى هذا الحديث. وكذلك وضع الأجنحة هنا وضع أجنحة الملائكة، قال العلماء تواضعا وتوقيرا وإكراما لطالب العلم. لماذا؟ لما يحمله من العلم ولما يحمله من ميراث النبوة، فهذا إن دل على محبة الملائكة وتعظيمهم لطالب العلم. ومع هذا لا يكتفون بل يستغفرون لطالب العلم كما ذكر الله عز وجل في القرآن، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد جاء أن بعض الماجنين استهزأ وسخر من هذا الحديث كما ذكر ذلك الطبراني في كتابه السنة، والكتاب غير موجود مفقود، لكن أشار العلماء أنه ذكر قصة عن أبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي وهو من علماء الحديث، قال أنه كان يمشي مرة في بعض أزقة البصرة فكان معهم رجل ماجن متهم في دينه، فسخر من هذا الحديث وقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. فسبحان الله، يقول أبو يحيى زكريا الساجي فما زال عن موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. هذا جزاء من يسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئ بأمور الغيب. هذا الرجل يسخر ويظن أن هذا الأمر لا يقع، كيف تبسط أجنحتها، حتى إنه جاء في بعض ألفاظه أن هذا الرجل من المعتزلة، من أهل الاعتزال الذين يقدمون العقل على النقل. فعلى كل حال هذا الحديث فيه منقبة وفضيلة عظيمة لطلبة العلم، أن الملائكة تحف مجالسهم وتظلهم بأجنحتها، بل وتضع أجنحتها لطالب العلم. وهذه القصة أيضا ساقها بإسناده الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث، وهي قصة صحيحة بإسناد صحيح ساقه الخطيب إلى أبي يحيى زكريا الساجي. ثم أشار المؤلف عليه رحمة الله أيضا إلى حديث وختم الكلام عن أعمال الملائكة بهذا الحديث، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. ولا شك ولا ريب أن المؤلف لم يستقصي أعمال الملائكة، وإنما ذكر أشهر هذه الأعمال، وإلا فهناك الشيء الكثير من الأعمال لم يذكرها المؤلف. من ذلك أن من أعمال الملائكة ما يخص أمر النطفة التي في الرحم، وإن كان في أول الكتاب قد ساق المؤلف حديث عبد الله بن مسعود في باب القدر، لكنه لم يذكرها هنا في أعمال الملائكة. فمن أعمالهم أنهم يقومون بأمر النطفة التي في الرحم، وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق وهو في الصحيحين. وفي هذا الحديث ذكر أن الملك يؤمر بأربع، يؤمر برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. كذلك من أعمال الملائكة ما جاء في الأحاديث الصحيحة، أن هناك ملكا، هذا الملك موكل بالجبال. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما آذاه من آذاه من كفار الطائف، وخرج عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله، وسخروا منه واستهزأوا به ورموه بالحجارة، جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك الجبال، إن أردت يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هي جبلان عظيمان من جبال مكة. فالشاهد أنه قال له: هذا ملك الجبال. إذن هذا الملك موكل بالجبال، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك، أو بعثني ربك إليك لتأمرني، فأمر بما شئت، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، بل أرجو أن يخرج أو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، هذا دليل على أن هناك ملائكة موكلة بالجبال. ومعروف أن الجبال مخلوقات ضخمة كبيرة، مع ذلك قوة الملائكة وضخامة هذه الملائكة أقوى من الجبال، فهو يستطيع أن يأخذ الجبلين ويطبق أحدهما على الآخر. فهذا يدل دلالة صريحة على قوتهم، وأنه يستطيع أن يطبق جبلين من جبال مكة. فيا سبحان الله، هذا يبين عظمة الملائكة. كذلك ما ذكره العلماء أن هناك ملائكة موكلة بماذا؟ بالمدينة وبمكة، وملائكة في الشام. ولهذا لما يأتي الدجال في آخر الزمان يريد أن يدخل المدينة أو أن يريد أن يدخل مكة، لا يستطيع ولا يمكنه الله سبحانه وتعالى، لأنه ما من بلد إلا وسيطأها الدجال وسيدخلها إلا مكة والمدينة، لا يستطيع. لماذا؟ لأنه ما من نقب من نقابها إلا وعليها ملائكة يحرسونها لا يستطيع الدخول، ملائكة بأيديها السيوف المصلتة يصدون الدجال حتى لا يدخل المدينة، فلا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون كما في الصحيحين على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي المقابل أيضا ملائكة موكلة ببلاد الشام. ذكر العلماء أن من فضائل بلاد الشام أن هناك ملائكة، وبعضهم استدل بالآية، وإن كان الآية فيها دليل على أنها بلاد مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا دليل على بركة هذه الأرض وأنها مباركة. فجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى للشام، طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. والحديث عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الترمذي، والشيخ الألباني رحمه الله قد صححه في صحيحته. وهناك كتاب أيضا في فضائل الشام للربعي قد حققه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا دليل على أن الملائكة أيضا موكلة بالشام كما أنها موكلة بمكة وبالمدينة. كذلك ما ذكره العلماء رحمهم الله من أعمال الملائكة ولم يذكرها المؤلف ما يختص بالقبر، فإن في القبر ملكين وكلهم الله سبحانه وتعالى بسؤال العبد، وهذا قد جاء في الصحيح وجاء في حديث البراء، يجلسانه فيسألونه ما دينك، ما ربك، ما دينك، من نبيك، فإن كان هذا العبد موفقا مسلما مؤمنا أجاب، وفقه الله عز وجل بالإجابة، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتحصل له البشارة، وينادي مناد من السماء أفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة ويفتح له بابا إلى الجنة وهكذا. وأما العبد الكافر فهذا لا يوفق في الإجابة عندما يسأله الملكان، يقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار والعياذ بالله، وافتحوا له بابا من النار. والأحاديث في ذلك صحيحة كثيرة متواترة، وجاء في بعض الروايات وإن كانت خارج الصحيح تسمية الملكين بمنكر ونكير، منكر ونكير، وبعضهم يقول المنكر والنكير. وقد حسن العلماء ما جاء في بعض الروايات عند أحمد وغيره وعند الترمذي، صححوا ذكر ما جاء في تسميتهم. وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، الله عز وجل يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار تعرض عليهم في قبورهم غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من أصرح الأدلة على عذاب القبر، خلافا لمن ينكره من أهل الباطل، فمنهم من ينكر عذاب القبر، طائفة من المعتزلة تنكر ذلك. إذن هذه الأحاديث وهذه النصوص فيها دليل على إثبات فتنة القبر، وأن الملكين يسألون العباد في قبورهم، فالعباد يفتنون إلا الأنبياء فإنهم لا يفتنون في قبورهم. واختلف العلماء في الأطفال وفي المجانين، وكذلك ذكروا الشهيد أنه يسلمه الله عز وجل من فتنة عذاب القبر أو من فتنة سؤال القبر. وكذلك ذكر العلماء من أعمال الملائكة ما يحصل يوم الجمعة، يوم الجمعة يحصل أن هناك ملائكة يوكلها الله عز وجل بكتابة أسماء من يحضر إلى المسجد، يدخلون إلى المساجد والملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول وهكذا. فإذا صعد الخطيب إلى المنبر طوت هذه الملائكة الصحف وجلست تستمع لهذا الخطيب أو لهذا الإمام. وهناك أدلة كثيرة على أعمال الملائكة، لكن لعل هذه أشهر الأعمال التي جاءت بها النصوص. قال المؤلف: وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأن أتاركم فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. هذا الحديث والآية التي قبله بوب عليها المؤلف باب الوصايا بكتاب الله. وقبل أن ندخل في هذا الباب الجديد وما يخص كتاب الله عز وجل وكذلك السنة، نختم ما جاء في الملائكة بمسألة التفضيل، لأن المؤلف عليه رحمة الله أشار إلى أن الملائكة يتفاضلون مع كونهم عباد مكرمون، وكذلك مع كونهم معصومون وهم في الملأ الأعلى كما ذكر الله لا يستكبرون عن عبادته، وأنهم كذلك يسبحون الليل والنهار، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يفترون. كل ذلك، مع ذلك الملائكة تتفاضل، فالملائكة متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. وقد أشار إلى هذا المؤلف عليه رحمة الله لما ذكر الملائكة الذين حول العرش، وذكر الملائكة المقربين، وأطلق عليهم اسم الكروبيين، وقلنا أن هذا لم يثبت. ذكر في كلامه، وهو كلام ابن كثير في الحقيقة، كان يقول: وأن من سادتهم ملك الموت، وذكر قبل ذلك جبريل وأنه سيد الملائكة أو أنه من سادتهم، وذكر أيضا إسرافيل وقال من سادتهم، فوصف هؤلاء أنهم من سادة الملائكة ومن أفضل الملائكة. بل ساق حديثا وقد أشرنا إلى ضعفه: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل. قلنا أنه حديث لا يصح، ضعيف جدا، بل هو موضوع، لكن معناه صحيح، فجبرائيل أعلى الملائكة. إذن الملائكة تتفاضل، حتى الله عز وجل أطلق على بعضهم المقربين كما قال سبحانه: ولا الملائكة المقربون، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فقال العلماء: هذا دليل على أن الملائكة تختلف، وأنهم في درجات، وأنهم يتفاضلون. لماذا؟ لأنه وصف بعضهم بالمقربين، فجبريل وميكائيل وإسرافيل من سادة الملائكة ومن الأكابر عليهم السلام. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى جبريل في القرآن باسمه في أكثر من موضع، فمرة يسميه روح القدس، ومرة يسميه الروح الأمين، ومرة يطلق عليه ذي قوة عند ذي العرش مكين، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. كل هذه أوصاف لجبريل. قل: نزله روح القدس، نزل به الروح الأمين. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل فيذكر هؤلاء الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض.